سينف سيملن هناخده في جيب هناخده سينف عشان كده في الأطفال بيعمل كونفرجنس في الشيلدرن بالذات دي نقطة مهمة واكتب يعني جنبه كلمة نارو سيفتي مارجن نارو سيفتي مارجن أو الجهابذة زيكم يقولوا لو ثيرابيوتيك اندكس ولا ايه سمعتوا الفرق ها عارفين يعني ايه لو ثيرابيوتيك اندكس مش كنا بنقول ذا هاير ذا اندكس ذا سيفر ذا دراج ده ليه لو ثيرابيوتيك اندكس اثنين من ضمن عيوبه كمان يا جماعة اللي قاطع بسرعة قلنا من شوية بيعمل ايه يعمل ايه دروب في البلاد ايه رش بس انا بخاف منه اكتر من دروب في التاكيكارديا يا ابطال ده دواء بيجمع سايكل ام بي عند البنكر والحاط يعمل تاكيكارديا جامده والتاكيكارديا سبب تاني لما دواء يوطي ضغط الدم يفلكس تاكيكارديا على فكره التاكيكارديا بتاعته رهيبه ولو زود شويه ضربات القلب قوي دلوقتي في القلب كارديك اريست طبعا نهايه اي في اس اريست وضعاف شفنا منه مصايب كتير قوي اماين فلين يا جماعه بيعمل تاكيكارديا سببها ايه؟ سايكل ام بي يجمع بالهجم التاكيكارديا والتاكيكارديا كمان نتيجه الريفلكس من الهايبوتنشن وممكن يقف القلب واخيرا ده دواء ايريتنت عشان كده بعض الناس عندهم قرحه يتعبوا منه قوي انه ممكن يزود القرحه ونفسه ممكن يعمل القرحه يزود الحموضه ده دواء ايريتنت عشان كده بعض الناس عندهم قرحه يتعبوا منه قوي انه ممكن يزود القرحه ونفسه ممكن يعمل القرحه يزود الحموضه تكير من الامينوفيلين امينوفيلين عاجب الدكتور ظريف قوي ليه حق مفيش كلام لو واحد ما نفهوش سالبيوتامول اديله امينوفيلين السنه اللي فاتت السنه دي انا زودت حاجه اسمها دراج انتراكشن وكتابك العملي موجودة فيه والدكتور زريد جابها السنة الفاتة وحيجيبها السنة دي الدراج انتراكشن تكير مع الانزيم انديوسرز مع الانزيم انديوسرز الكليرنس او امينوفيلين يزيد افين كان الكليرنس يعني الميتابوليزم بتاعه الاسكيشن يزيد مع الانزيم انديوسر غير ما بص يدك في الورقة حد كده فكرني الانزيم انديوسر لان بتاعد بتاع 5-6 ولا ايه يعني واحد يقول لي فينو باربيتون والتاني يقول لي ريفامبيسين والتالت يقول لي دايت فينايل هيدانتوين والرابع يقول لي نيكوتين اسمه ايه والاندول كل ده انزيم انديوسر مش لما انزيمات الكبد تنشط بتزود الميتابوليزم بتاع اي ده زي الامينوفيلين ماشي الجيل اللي عليك انا في كلمه جديده على عكس من ذلك الانزيم انهبيتورز تعملوا ايه تعملوا ايه تقلل الكليرنس بتاعه صح ولا لا مين انزيم انهبيتورز طبعا انتوا عارفين حاجات كتيره سايميتيدين واستروجين مش كده سايميتيدين مهم هام بس انا مزود حاجات جديده على حضرتك دوائين معيش عشان خاطري زودوهم عشان خاطر سمعتوا عن حاجه اسمها ريفوميسن ان شاء الله هنسمع في باب اسمه كيموثيرابي كليه هيختصوه في 5 ورقات انا حديث 40 ورقه فاهم ازاي لان كل الاورال اكزام كيموثيرابي شوف كل السنتات لما تضرروا مني شويه جبتهم اسبوع 4 حصص عشان اخد الكيموثيرابي لكن عارفوا فين تكلم في الاورال كل الاورال كيموثيرابي في ده 5 ورقات كلهم وفي ناس 3 ورقات كيمو ثيرابي كل هتسير في الشفوي في السلم كلهم في الكون تتراسايكلين علاج الملاريا علاج بالهرسيا ما هو بتوالفارة بيقول لكم بتوالفارة ما ها بتوالفارة ما شعر لكم بتوالفارة فلازم تاخدون بالتوصيل فخد بالك دي هناخده تبع عيلة اسمها ماكرولايد اكيد انتوا صغيرين خدتوا اريتروسين اكيد ده اسمه التجاري اريتروسين اريتروميسين اللي جاله منكم لوز ولا حاجة خد او كح خد اريتروميسين اكيد من فضلك عشان خاطري نعرف مجموعة جديدة كمان انزيم انهبيتور اسمها ايه كينولونز ايه كده جدا جديد قوي جديد قوي يا 10 سنين فاهم ازاي زي مين مش ما عرفش سمعته عن دواء اسمه طاريفيد ولا بفلاسين ولا نوروكسين ولا حصل خير احنا في الكيمو ثيرابي دول انزيم انهبيتور خلصت خلاص قلت لي امبارح بيقول بس انت كاتب لو الكبد تعبان طبعا لو الكبد تعبان مفيش ميتابوليزم للدواء يجمع طب ولو القلب تعبان هارت فيلير لو القلب تعبان الكلية تعبان لو في الهارت فيلير في كونجيشن في الكيدني الدواء بيبقى ريتيند ان ذا بودي ما يبقاش سكريتد والكليرنس بتاعه يبقى انهبيتد فاهمين ولا لا هذه قصه بسيطه عن اللي اسمه سبازمتك الاس الثانيه كان اول اس ايه يا جماعه سنتاسو ما يبقى اكيد هتخلص ثاني اس سبازمتك لغايه كده خلص العمل بتاعنا لغايه كده العمل يبقى ممكن اسمه في الاخر صفحه 7 بشرطه فاهم ازاي هتلاقي موجود اكيد هتلاقيكم ميتين دول طب انا عاوز حاجه ابيض الاس الثالثه بقى ستي اي عشان نظري ستي اي يعني ايه اللي بقى ستي اي ده نمرة ثلاثة اس الثالث. يلا يا طب ستيرويد. طبعا ان شاء الله هناخد في سبع وهات موضوع الستيرويد هناخده في باب اسمه الهرمون. في باب عندنا اسمه الهرمون. الباب ده اللي هو الباب التاسع عندنا. احنا عندنا 11 باب في الفرن خلنا ثلاثة وحنا في باب الرابع. الهرمون من الابواب المهمة من ضمنها الستيرويد. بس for the time being عاوزة تعرف الاكس. ما هو يا جماعة الستيرويد الاول اساميهم ايه؟ احفظهم على بالك كل حصة هتكرروا. في حاجة اسمها طبعا تعرفين كورتيزون وهيدروكورتيزون مش كده ولا؟ في حاجة اسمها بريدنيزون وحاجة اسمها بريدنيزيلون وحاجة اسمها ديكساميثازون وبيتاميثازون. ما تحفظهمش دلوقتي، هتحفظهم غصب عنك هتكرروا في كل حتة. طيب بريدنيزون وبريدنيزيلون ديكساميثازون وبيتاميثازون. الواحد شنطته الامرجنسي باك، الشنطة العمرية ما شفناها غير دلوقتي، ها دي شنطة امرجنسي باك بتحط فيها ادوية معينة مش ممكن ما اشيلش معايا انا ماشي في اي حتة ديكساميثازون. طيب استيرويد وظيفتها ايه في البرونكاس؟ قبل ما وظيفتها ايه امتى تكتب استيرويد لمريض برونكاس؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة لو نوت ريسبوندنج للبرونكو دايليتور السابق. يعني مش انا قلت البرونكو دايليتور سيمباثيك مريض خد سيمباثيك ما فكتش، خد امينوفيلين ما فكتش، يبقى لم يستجب البرونكو دايليتور اسيبه كده؟ لا. كاتب في اخر لو الحاله فيتوس اسماتيك، هي بنفس المعنى على فكره. يعني ايه ستيتس؟ سيفير سستيند اكيوت اتاك نوت ريسبوندنج ميجر اقولها من شويه. ما تغيرش هي نفس المعنى. ستيتس لازم استيرويد. النقطه الثانيه هنا وهنا يا دكاتره ديسيبلنج اسما وحاجه اسمها نكتون الاسما. واحد يجيب اسما بالليل ما يعرفش ينام بالليل. ده غلبان. الله خد برضه الحاجات السابقه هي ما كل معنى ده معناها انها اسما جديده اكيوت اتاك شديد. ده معنى استيرويد. نكتونه جات له بالليل مش عارف ينام. او حتى نكتون او مورنينج تايتنس. يعني ايه كلمه مورنينج تايتنس؟ افهموها دي معايا تستاهل تنفعل. واحد يجي يقول لي عنده اسمه يا دكتور اصحى الصبح بدري كده صدري طابق عليا. صدري طابق عليك؟ الله من بدايه النهار صدري طابق عليا كده. ده لازم ياخد استيرويد. تفتكر ليه؟ ده احنا كلنا يا جماعه بنصحى الصبح عندنا الاستيرويد هاي ليفل. خدتوا في الفسيولوجي حاجه اسمها سيركاديان ريزم ولا مش فاكرها؟ الله كل واحد خد بالكم الفكره معايا. كل واحد يصحى الصبح عنده بونكاس من اول ما النهار عنده اسمى وابتدى طابق عليه ده معناها انها فيري سيفير اسمى. ازاي؟ المفروض ان لما يعلى الاستيرويد اللي عنده المفروض يفك الاسمى، لكن ديسبايت ان الاستيرويد عالي الصبح عنده لسه عنده ايه؟ مورنينج تايتنس. فاهمينها؟ لا ده لازم اديله سبلمنت من بره اعضده بالاستيرويد. فاهمين الفكره؟ تاني الناس مش واخدين بالهم اللي يصحى الصبح بدري ده عنده بونك اسمى باقي اليوم ببونك اسمى دي معناها ان اسمى فيري سيفير بدليل ديسبايت اوف هاي ليفل اوف كورتيزون في الدم بتاعه يد البونكاي كونستريكتد. فاهمين بقول ايه؟ ماشي. والكلمه اسمها ديسيبلنج. ايه كلمه ديسيبلنج اسمى؟ راجل مقعد. يعني ايه مقعد؟ متكسح بالاسمى لا عارف يشتغل ولا يمارس نشاطه العادي. ديسيبل يعني عنده اعاقه من الاسمى دي متفرغ لها واخد تفرغ وقاعد يعالج في هذه الاسمى. مرضى برونك اسمى ممكن تعلق معاه فتره طويله. انت ما كتبش استيرويد. فاهمين ده بقول ايه؟ ما كتبش استيرويد لو كان البرونكو دايليتور افكتيف يا جماعه. حرام حرام. كتابه الاستيرويد مش عمليه سهله. اوعى اسمع في يوم يعني بقى اسمع في يوم الايام ان حد منكم يقول اصل انا بعالج عشان السوق طالب كده. السوق يعني الشغل البرايفت بتاعكم. يبقى اصلا ما كتبش استيرويد لو ما فكتش الاسمى يروح لواحد غيري. ما يروح يا اخي. في بعضنا مثلا ايه يقول لك هكتب فنتولين بس سلبي تامول ولا اكتب امينوفيلين. طب افرض اتاخرت شويه نجاز يروح لواحد يوز استيرويد هتفك على طول. لكن حرام. ليه حرام؟ استيرويد يا جماعه لا نلجا لها الى حد شديده لا مليانه سايد ايه افكت مليانه انا بضطر ليها. اذا ما اكتبهاش لو البرونكو دايليتور افكت. ما اكتبهاش لو الحاله خفيفه مايلد. حرام. ما اكتبهاش لو في انفكشنز. ليه لو في انفكشنز؟ حد يرد عليا ليه؟ الاستيرويد تشعل الانفكشن. مش هي بتقلل الاميونتي ولا لا؟ مش هي بتقلل انتي بودي برودكشن؟ مش هي اميونو سبريسيف ايجنت ولا لا؟ السؤال اللي زينا منه على كل المحاضرات تاخد اميونو سيرب حاجه سؤال ذا فولنج از اميونو سبريسيف كورتيكوستيرويدز وخلص فول ستوب. طبعا لو قعدت في بدايه المحاضرات هيسالك نعم. اللي انا عاوز اقوله لو في انفكشن هو تدي استيرويدز لو مايلد لو برونكو دايليتو افكتيف. تعرفوا كل الكلام اللي قلته ده بضحك عليكم. ايه اهم حاجه في استيرويدز؟ ميكانيزم ايه؟ ميكانيزم ايه؟ بقلمك الكريم الميكانيزم اللي حاوله تكتب عليه هام. انهبت انجن انتيبودي هام. اهم واحد. انهبت انجن انتيبودي هام. معلش كل دول عليك. هام جدا قوي خالص. كاتب حاجات مش مقتنع بيها بس بحاول ارضي كل الاراء بطريقة على قد ما اقدر. يا اطباء الكورتيزون انهبت فوسفو لايبيز اي 2 يوم يقلل اراكيدونيك. معايا ولا مش معايا؟ لما يقلل اراكيدونيك يوم يقلل ايه؟ دي مهمة اكتب عليها هام. انهبت فوسفو لايبيز اي 2 يقلل اراكيدونيك. الاراكيدونيك ده المذر كومباوند بتاع الاس ار اس اي اللي عاوز يكتب جنبيها المذر كومباوند باس ار اس اي عشان حد ينسى. ده اهم علاج كورتيكوستيرويد. بقول الكورتيزون انهبت فوسفولايبيز اي 2 يقلل اراكيدونيك. لما يقلل اراكيدونيك اكيد ده يا جماعه يقلل او انهبت اس ار اس اي. ماشي يا عم. الطلبه الجاهليه بص حاول تحكي كلمه كمان اهم كمان عليها. لما سيادتك تدي دواء انهبت فوسفولايبيز اي 2 يقلل اراكيدونيك مش كمان مفيش بروستاجلاندين ولا لا؟ مش بدل مفيش بروستاجلاندين كانه بيقلل الانفلاميشن في التيشو. ما في انفلاميشن بيحصل نتيجه الالرجي توكسن بتطلع. اكتب عليها هام اخر واحد. انهبت الانفلاماتوري رياكشن في التيشو دي. هام يبقى ثلاثة هام. اول هام انهبت انجين انتيبودي. ثاني حاجة انهبت فوسفولايبيز اي 2. ثالث حاجة كمان يقلل الانفلاماتوري رياكشن. انا كاتب حاجات ثانية كده تفاريح مش مقتنع بيها. كاتب في كتب كاتب استيميت ادينايل سايكليز. حط عليه علامة استفهام وتعجب واندهاش. لان في زميل اكبر مني استاذ ليا كاتبها في السورس بتاعه. يبقى اقولها له. هتقول لي هو مين بعدين؟ ها؟ مش وقت دلوقتي. الحكاية استيميت ادينايل سايكليز يزود سايكل ام بي. هتقول لي ممكن اقول انه ماستر ستابلايزر يعني من ضمن الحاجات. انا معاك مكتوب. لكن حكاية استيميت ادينايل سايكليز دي ما تعجبش ناس كتير. هو هيرد بعد ستريت ادينال سايكليز بيقول لك زود سايكلين في عند المفصل استبلايز المفصل صحيحه لكن ما اقولش كلمه توسع البرونكايت ستيرويدز ابدا. هتجيب لي توسع البرونكايت كل دول ابدا. يا اطباء دي الاسترويد اسميها ايه؟ بريدنيزون بريدنيزيلون ديكساميثازون بيتا ليثازون. استسمح حضراتكم عيوب الكورتيزون ايه واخواتي؟ عيوب الكورتيزون هناخدها في صفحه كامله بعدين بس اعرف دلوقتي لوكالي بيعمل حاجه وحشه قوي اسمها مونيليا. سمعتوا عن مونيليا ولا لا؟ كانديدا البيكان فرش. خدته في البكتيريولوجي ان الواحد لما ياخد كورتيزون هيضعف في المناعه شويه بتاعت الجسم. الكورتيزون انيبت انتي بودي برودكشن. يبتدي الفانجاي انفيد الميوكوس ممبرين تعمل نقط بيضه متنطوره كده في الفم او في الزور اسمها فرش مونيليا كانديدا ونعالجها بايه ان شاء الله؟ طبعا يقول لك نوقف الدواء. متشكرين. وندي علاج ندي حاجه اسمها انتي فانجال دراج. في ادويه في الطب اسمها انتي فانجال دراج. مصر هنا عندنا منها دواء شهير قوي اسمه نيستاتين او مايكوستاتين. علينا وفي انتي فانجل اقوى موجوده في دول حوالينا عملنا معها اتفاقيه سلام. فاهم ازاي؟ اللي انا عاوز اوصل انت ساعات فانجاي. الفانجاي ده الانفكشن بيها ربنا بيرويك. مش انا اقول لك البرونكونيمونيا بتاعت الفانجاي دي شكلها ايه؟ ولا الدائريه بتاعت الفانجاي ولا المنيه اللي بتستعصى بيها ساعات كده قد كده حاله بسيطه ولا نقط بيضاء بطنك مش عارف بطنك مش مظبوطه ولا الكلام التخريف اللي بيتقال ها ولا انت عصبي ها دي الحاجات دي كل ده ليها علاج مكثف انتي فانجل ثيرابي وهناخده في الكيموثيرابي. السيستميك سايد افكتس يا ريت في الصفحه المقابله تكتب لي الحاجتين دول معلش موجوده بعد كده تكتبها دلوقتي. احترام سيستميك سايد افكتس. عاوز اكتب بس كلمتين ميتابوليزم وسيستمز. يعني ايه؟ سيستميك سايد افكتس اوف كورتيزون واخواته. سيستميك سايد افكتس هستعير 4 و4 هستعيرهم من باب الهرمون عشان خاطر من باب الهرمون على الميتابوليزم. 4 حاجات وحشين قوي يعني انا من الكورتيزون. اول واحدة كوشينج. سمعت انت عن حاجة اسمها كوشينج مش كده؟ كوشينج سندروم. انت عارفين المون فيس والبصل وهامف والكلام الحلو ده بتاع الكوشينج. هنحطه. عاوز تعرف على مستوى دلفات بروتين يحصل مصل ويكنس فظيع واوستيوبوروزس. اوستيوبوروزس مصل ويكنس واوستيوبوروزس اللي هي هشاشه في العظام زي اللي بتشوفوها كده عند السيدات المنوفوزه الايتش. تبتدي يجي لهم لازم يديهم كالسيوم عشان قسطو عندهم قلب. هناخد الكلام ده بباب الهرمون. مفيش حاجه اسمها كده ما تاخدش كالسيوم، لازم تاخد كالسيوم، بس طبعا بعد ما نعمل الكالسيوم ليفل في البلاد بتاعها نتاكد انها يعني الكالسيوم موجود عندها. خدوا بالكم على مستوى السكر، يعني السكر قلب الكورتيزون هايبرجلايسيميا. بس في واحد قال لك ليه تخاف تدي كورتيزون مليان عيوب؟ هايبرجلايسيميا هو دواء قوي قوي لكن صار فيه فظيع هايبرجلايسيميا. واخيرا هنا رقم 4 صوديوم اند ووتر ريتنشن. صوديوم اند ووتر ريتنشن، سولت اند ووتر. على فكره السولت اند ووتر ريتنشن ده يعمل سيكولي، يبقى يعمل اديما وانكريز بودي ويت ويعلي ضغط الدم، بس ده موضوع يا دوبك ابعد. الناحيه الثانيه الاربعه سيستم، انا بتاع في الكتاب الحته دي اربعه سيستم بس. على السي ان اس بيعمل سايكوزس، سايكوزس زين ديبرشن، نكتبها بس عشان سايكوزس زين ديبرشن. ده بالهرمون بقى بنعرف ان يعمل حاجات اكتر من كده، بس على سين اكتر من كده على السي ان اس. سايكوزس ثم اكتئاب. هو في الاول قبل ده يعمل ايفويا، ده الواحد عنده كده ممكن اسمه بياخد كورتيزون ويفوق قوي، وعنده مثلا مرض فظيع وياخد يفوق. يقول يا بيضحك على ايه ده؟ مبسوط من ايه؟ ها؟ ده كورتيزون كله يلخبط الكيان البني ادم جدا على الكارديو فاسكولار سيستم، هايبر تنشن وثرومبوز. يعمل ثرومبوز كومن قوي بالذات في الفين دي في تي، ديب فينا ثرومبوز. انا بكتبهم كده. وهنا نمره 7 على الشيست فلير اب تي بي، يشعل التي بي بشرى غير سعيدة. رجع التي بي very common، نشوفه النهاردة كتير قوي في أمراض صدرية وأمراض بطنة، يقولوا لنا على التي بي قد إيه رجع بصورة فليب أب. ليه فليب أب تي بي؟ هنعرف. تخيل لما كوزون ده دوا بيهيل فايبر تيشو، وأنت عارف التي بي هيلز باي فايبروز، مش كده؟ لا، جنرال باثولوجي. ويضعف في المناعة، فليب أب، يشعل الأمور. أخيرا إنكريز بيبتيك أكس. طبعا دواء يا سيدي كورتيزون. بصوا السؤال بتاع الدكتور ظريف الامتحان الحلو ده، الكورتيزون انا بسطت الامتحان كده قبل بان سالك ان في هو هيتنج ذا فارم كنت عارف كورتيزون ده اللي بيسبس في لايبيز ايتو يمنع اركيدونيك، يمنع بروستا ايه جلاند. اول ما البروستا جلاند يقل يفرق الاتش سي ال، يعني على طول. مش احنا عارفين البروستا جلاند بيسبس اتش سي ال ولا لا؟ اول ما البروستا جلاند يقل بالنسبه لنا احنا في اتش سي ال شوت الاتش سي ال كفايه قوي كده. اس اس اس تيرويد ثالث حس، رابع استلاتيف اند ترانسلايزر. يلا نمشي بقى مع بعض. استلاتيف اند ترانسلايزر كل ده بنعالج ايه احنا؟ اكيوت برونكيال اسما استلاتيف اند ترانسلايزر مع تحفظات شديده من فضلك. استلاتيف معناها مهدئات، ترانسلايزر معناها مطمئنات. الفرق بينهم فرق بسيط في التاثير على الليفل اوف كونشسنس. استلاتيف يا جماعه تخليك دراوزي شويه، ترانسلايزر المفروض ما تخليكش دراوزي، هما الاثنين بيخلي الواحد الحق يقال فاستيديشن اكتر. الشركات المصريه راحت بالها وكتبت كله مهدئات. هي المفروض دي مطمئنات ودي مهدئات. من فضلك زي مين؟ نهدي العيان، يبقى انكشس العيان. زي فيازيبام، حاجه اسمها الفاليوم، مصر بياخدوه زي الملابس فيازيبام. زي كلورال هيدريت، الكلورال ده ياما نقول فيه انا بحبه قوي، مهدئ الكبار والصغار وذوي الرب وممنوع في القرحة. على فكرة الكلورال ده اشمعنى بنحب نستخدمه؟ لانه من ادوية اللي بيهدي من غير ما يفطس الار سي، ار سي ده الاسبيراتوري سيمبتوم، بالثيرابيوتيك دوز سيف على الار سي. عشان كده الناس الكبار والصغيرين دول عرضة للار سي انهبيشن، واللي عندهم تشيست ديزيز يا رب نديهم كلورال. هو الحقيقة بنستخدم كلورال، كلورال هيدريت ممتاز. اوعى تدي باربيتشيريت، باربيتشيريت دي مهدئات يا جماعه، منومات تفطس الار سي. اوعى تدي مورفيا، حاجه اسمها مورفين، الله يجازي سوري، يعني اللي حط في ذهن بعض اطباء الامتياز والنواب ان المورفين ينفع في الاسم. مين ما عرفش؟ في كده مصدر مندس، فاهم ازاي؟ يكتب في كل امتحان ماجستير. انا بقول لكم يعني الماجستيرات برضه معظمهم بيذاكر من الورق التعبان ده اللي معاكم، ها؟ لكن في تملي كل ما يجي سؤال على البرونكيال اسمع الاقي مكتوب مورفين. جت ليه؟ ما اعرفش، ده خطا يعني شائع. المورفين يا جماعه هنعرف مستقبلا انه فيري دينجرس في البرونكيال اسمع. المورفين ممنوع في الاسمع لاربع اسباب، مش وقتها دلوقتي. يفطس الار سي، هو نفسه يطلع التنين. لا، المورفين نفسه سبازموجين، مش عارفين ليه. المورفين يقلل السكريشن، المورفين يفطس الكاب سنتر. فالواحد ما يكحش يجمع سكيشة زيادة، فهو دينجرس من كل المطلقات. فإذا المورفين ده يعني جنبه علامة جمجمة في البنك الأسري، ها؟ فما أعرفش إزاي بيكتبوه في البنك الأسري، بالذات بتوع الأطفال، كل ما أجي أجيب في امتحان أجيب بنك أسري من الأطفال يكتبوا المورفين. المورفين ده كيلينج يعني مع سبق الإصرار. مش دي قضيتنا، في أخوه اسمه ميبريدين، أخوه موجود في المستشفى الأصلعيني، بيتيدين أو ميبريدين، هنبقى ناخد جدول من 12 نقطة الفرق بين المورفين والميبريدين بعدين في السينك. خلاص عاوز تقول إيه بقى؟ خلصنا. عاوز أقول لك اللي بعده أجر 4 إس إس إس إس إس سمتاسومايميتك سبازموليتك ستيرويد سيرتيف اند ترانكلايزرز خمسه. وحياتكم ما تنسوش كمان اكسبكترانت وميوكوليتكس. على سبيل المثال للحصر اكسبكترانت زي حاجه اسمها الكالاين اكسبكترانت المره الجايه هناخدها، حاجه اسمها نوزيانت اكسبكترانت. بالمناسبه الاسامي دي مش جايه كده تبعطل، اكيد الكالاين دي الكالي، وهنعرف النوزيانت اكيد بيعمل نوزيا، والنوزيا ده يا جماعه اسم مشهور فيه قوي صعب شويه، اسمه تينكشل ايتيكاكوانا، اسمه تينكشل باللغه العربيه اسمه نبات عرق الذهب، اكتبه جنبه كده معلش، نبات عرق الذهب اسمه تينكشل ايتيكاكوانا. الميوكوليتك هي الحاجات اللي تفتت البلغم السميك، البلغم المتحجل اسمه ايه يا دكتور؟ البلغم اللي بيداوب البلغم يفتته، معلش نروم هيكسين، كثرت الاسامي النهارده عليكم شويه، نروم هيكسين، نروم هيكسين اسمه التجاري بايسولفون. والدكتور غريب بيحب اسم تاني اسمه اس كاربوكسي ميثايل سيستين، اسمه اس كاربوكسي ميثايل سيستين، ده اسم تاني اس كاربوكسي ميثايل سيستين. كفاية قوي كده ستة وسبعة، ستة اوكسجين زائد هيليوم، مفيش هيليوم دلوقتي خلص كله في الاحتفالات، فاهم ازاي؟ في اوكسجين 40%، يا ريت بقى لما تكتب جنبه نوت اندر برشر، نوت اندر برشر. للاسف في المستشفيات مفيش الاوكسجين تنت، مش متوفره، في حاجه اسمها اوكسجين تنت مش متوفره، حتى الماسكات بتاعت الاوكسجين مش تملي افيلبل. في بعضكم بيقعد يجيب ادي مثلا صوره اوكسجين كده وادي الخرطوم بتاعها، يجيب ورقه يعمل قرطاس ويحطها على مناخير العيان كده يقول له حضرتك كده كده زي طبعا دلوقتي الراس العين الجديد لو كنت اتفرجتوا عليه حاجه مفرحه كاجهزه وكبرسونيل طبعا، فتجد في تيوبس في كل اوضه اوبشن زي في اي حته متحضره تيوبس، والتيوبز دي جنسيه العيان يا دوبك في خرطوم صغير وتو تيوب صغير بلاستيك يخش في مناخير، ولو ما هو محتاج او انت محتاج تديله ويبقى، لكن مفيش حاجه اسمها ياخد اوبشن واحد على طول كونتينوس اوبشن، ده ايريتنت ممكن نفسه هو يعمل برونكوسباز، يعمل حاجه اسمها ريتولنتال فايبوبليزيا ويعمل مليون حاجه. اذا الاوبشن نوت اندر فاش وما تزودش عن 40% وفقط، هو في كتب بتكتب 40 60، في ناس في ناس يدوا هايبر باريك اوكشن، كلمه هايبر باريك اوكشن اندر بريشر فيري دينجرس فيتال اندر بريشر، تخيل واحد مش عارف يطلع نفسه وانت بتدي له حاجه اندر بريشر اكنك يعني بتكتمه زياده، ها؟ فخد بالك من الاوكشن بلس هيليوم بلاش منه. ايه كمان؟ بروستا جلاندين، موضه اسمها بروستا جلاندين يا جماعه، بروستا جلاندين اي، فاكرين الكلمات اللي مش فاكرها؟ اي ار اي فول اوتاكويد ارسبازموجينيك ما عدا بروستا جلاندين ايه يرفع البرونكاي، لسه اندر ترايلز في علاج البرونكي الاسم. قبل ما كده انا خلصت علاج الاكيوت اتاك، على فكره 8 و9 محطوط عليها باستحياء شديد، محطوط الفا بلوكر غلط وانتي هيستامينك، هعلق بس على كلمه انتي هيستامينك عشان حد يلاقي في السوق. الحقيقه الهستامين يا جماعه الهستامين كانت ضعيفه في البرونكي الاسم، عشان كده الانتي هيستامينك او في الفاليو في البنك اسمها هاو ايفر كلنا بنكتبها كلينيكالي في السوق، ده موضوع تاني، كلنا في البنك اسمها بنكتب كده انتي هيستامين. قبل ما انتوا خلصتوا ايه اللي بالورقه؟ تريتمنت اوف كرونيك برونك اسم الموضوع مهم، كنا بنتكلم في الريسبيريشن، هم موضوعين، موضوع اسمه برونك اسمى، لا مش عايز حد يتكلم بقى عشان في النهارده اسامي كتير قوي، برونك اسمى الربو الشعبي. قلنا المريض هيجي لك، مش هشرح تاني بس بقول لك العناوين بس، العجينة يا إما في الأكيوت أدت. وده نظريا، أصل نظريا غير عملية. نظريا الأدوية المقترحة كتيرة قوي. أول إس قلنا عليها سيمتاس ومينيتش لو كنت فاكرين. ثاني إس كان اسمها سبازموليتك، أو في أستاذة فاضلة بتسميهم فوسفوداي ستريز إنهيبيتور أمينوفيلين. ثالث إس استيرويد، ولو إن الكلية مش عاجبها استيرويد في الأكيوت أتاك العادية لابد ليها إنديكيشن معينة، معش كده مش هتلاقوا في العمل، هتلاقوا في العمل هذا فول بعد شوية إس إس بس الأولين. الإس اللي بعد كده ويهاف سيناتيز أند ترانتايد، موضوع كبير قوي. هنحن في ناس ايه المهدئات والمطفئنات، وقلنا ابعد عن المورفين والباربيتوريت والميتريجين وبندي كلورال هيدريت وبايازيبام. من فضلك عاوزك تعرف كمان اوبشن، عاوزك تعرف حاجه اسمها اكسبكتروم ونيوكوليتكس، هناخدهم النهارده. فرضات البلغم ومفككات البلغم او مذيبات البلغم، دول اكسبكتروم ونيوكوليتك بلانت. عاوزك تعرف كمان ان اندر ترايل اعطاء بروستاجلاندين في جي اي 1 واي 2 بيقولوا الوحيدين ممكن يوسعوا البنكرياس. اعتقد ده اللي خدناه في المره اللي فاتت. في اربع ورقات خدنا مقدمه البنكرياس وثلاث ورقات اكيوت اتاك. النهارده بناخد نكمل موضوع بروفيلاكتيك. بروفيلاكتيك هتاخد ايه كبروفيلاكتيك؟ والمقصود كبروفيلاكتيك هنا عشان ما يجيليش الاتاك، انا راجل ريدي يعني جربت في مرض الرب والشعر وعندي مرض الرب، طب ايه الادوية اللي باخدها عشان الاتاك ما تجيليش؟ خليك معايا، لان في ادوية برضو نظري هاخد كلام كتير، لكن عمليا هينحصوا في اربع ادوية. هنا هينحصوا في اثنين بس، وهنا هينحصوا في اربع ادوية. يلا مع بعض. اول دواء بروفيلاكس السنتاس ومايميتك بعض، والسنتاس ومايميتك هنا في نون سيلكتيف وفي بارشل سيلكتيف وفي سيلكتيف، قبل ذلك ده برضه. بس من بعد اذن حضرتك النون سيلكتيف هنا مفيش مكان عندها الادينين او الايزوبرينين، دول فيري شورت ديوريشن. انا عاوز حاجه لونج ديوريشن. جاست هنت بسيط انك تشير الى دواء اسمه افيدرين. افيدرين عارفينه، القمحه ونص قمحه اللي بيسمى في السوق كده، هي حبوب الصلاله ودخل الجدول خلاص. انا بدات اتربى مش جدول، هي ممنوعات تشرب بروشته طبيه بس تصرف مره واحده بس ياخدها العيال تاني، مش لا تختفص في الادخال يعني كده الواحد اثنين ثلاثة. لما عاوز اقوله افيدرين ده مشهور قوي 15 60 ملي جرام. المرضى عندنا بياخدوها اما اورال تحت الجلد. الاورال زي كومن يوز، مع احترامي للعامل بتاع الكليه بتقول لي بعد عن النون سيلكتيف عشان بيعالجكم طبعا اب تو ديت سيلكتيف، لكن ده في حياتكم العمليه هتلاقي ناس كتير بياخدوا افيدرين. تقول لي ده اسمه ازماك ازماسيت مش عارف ايثانول، كل دي في السوق المصري موجوده فيها افيدرين وسوق اجنبي حتى. طيب ده افيدرين إشارة بسيطة بس إن الإفيدرين ده نون سيلكتيف هو ألفا وبيتا، بالبيتا بيوسع البرونكاي صح ولا لا؟ وبالألفا لونج دوريشن بيعمل فازو إيه؟ كونستريكشن، والفازو كونستريكشن ده يا جماعة بيقلل الاحتقان بتاع الميوكاس إيه؟ ميمبرين، مش كده؟ الفازو كونستريكشن ده يقلل الكونجيشن فول ستوب. عيوبه أز أدينالين بلس عيب خطير قوي في الرجالة اللي فوق 50 سنة اللارج إيه يا جماعة؟ بوستد ساعات يعملوا اتاكس اوف يورين ايه ريتنس، وده اللي هتشوفوه كومن قوي في الوحدات الريفيه. في الوحدات الريفيه بيفرقوا لغايه دلوقتي علبه كبيره كده فاضيه مكتوب عليها افيدرين، مكتوب عليها الف امحايه مكتوب بالعربي حتى. دول بتدوهم للمرضى بتوعكم تفرقوا بعض المين انديفيديوال بيجيهم باوتس اوف يورين ايه ريتنس، وبعدين بعد ما يتخرج بينسى العلاقه بين ادويه الرب واحتباس البول، ويروح يقول له شوف واحد بتاع مسالك يشوفك. لا انت اللي تشوفه، انت ده السبب. عاوزك تعرف برضه الكونترا انديكيشن از ادينالين زائد اللارج بروستيت وخلاص. البارشل اتراكشن هو هو اللي اسمه اخيرا اسمه اوسيبرينالين. نون افكت على البيتا 2 اكتر من بيتا 1. اسمه اوسيبرينالين وده بيعرف ايضا اورال او انهاليشن. اما السيلكتيف انت حضرتك عارفهم باسامي سلبيوتامول سلبيوتامين هيكسوبرينالين. افتكروا بس السلبيتول لوحدكم. اللي قلته في اللي مكتوب عندكم سلبيتول مش عارف ايزو ايثارين فينيتيول بيروتك ده حلو قوي. كل دول سيلكتيف بيتا 2، سيلكتيف بيتا 2 هنا يعطوا ايضا بخاخه او اورال. معلش الدكتور ظريف مهتم قوي بخاخه حتى ان في دي اتاك. انا شخصيا واحد لازم اكتبهم اقراص ساعات نكتبهم بخاخه الاثنين صحيح. بخاخه مش غلط، مش بس في الاكيوت البخاخه ممكن ان بتوين دي اتاك. اول اس هيديها بروفيلاكسيس سيمتاس ومانيك. والكلمه يا ريت تصحصح معايا معلش عشان النهارده حصه مليانه اسامي شويه. عاوزه تعرف ان لو شفت تعمل لي اكتب احنا سنتانس وما نكتب اكيد اتاك. لما يجي عيان مثلا عنده اكيد اتاك انا شخصيا حافظها من اساتذتي بتوع الصدر. اكتب مثلا فينتولين مثلا اكيد فينتولين اللي هو سلبي وتموت. واكتب بخاخه مرتين بختين قصدي اربع مرات في اليوم مشهوره قوي اكيد اتاك. وان بتجي اتاك واقول له ان شاء الله بعد ما تفك ابقى خد ايه؟ بدل ما اكتب سلبي وتموت مره ثانيه اكتب سلبي وتريد بقى اقول ايه؟ بريكانيل مش عارف اقول ثلاث مرات في اليوم ان شاء الله بعد ما الاتاك توه. عشان ابين المريض بس انا حافظ اكثر من الدواء ها؟ مش كله فينتولين فينتولين ها؟ لازم مش حافظ غيره. طيب لكن لو انا امين مع نفسي اكتبه هو اهو اقول له هو ده وهكذا. لكن ده كان بيغيره بره جاست عشان عيان سايكولوجيكال يعني. ايه كمان؟ ده بقول سنتاسو الاف الثانيه سبازموليتك. نفس الكلام. بينتو امينوفلين هاد برضه بس هنا ليس هناك داعي اطلاقا ان بتشيل الاتاك دي اي دي. انا بدي واحد ان بتشيل الاتاك نورمال اي دي اديونه بالفم دي اديونه ريكتالي فابوزيتيك بالفم. كلنا بنكتب مش عارف فيو 100 و200 وامينوفيرين وامينوفلين وكويبرون كلها امينوفلين اورال او ريكتال بالذات في العواجيز والاطفال ان بتشيل الاتاك. خلصنا كده اس اس ده زي ده بالظبط. هنا بقى بيزيد شوية حاجات. ايه كمان؟ الستيرويد. الاس الثالثة الستيرويد. هتوقف مع حضراتكم لحظة في الستيرويد. إذا كان الفريكونسي في الأتاك بيجي المريض فترات كتيرة أوي والحالة الجديدة إن بتيجي الأتاك عشان ما تجيبوش الأتاك أضطر أستخدم الستيرويد. أيضا تستنك ودي أنا شخصيا مش من أنصارها إلا في الضرورة الضرورة القصوى إنك تدي أول ستيرويد لمريض دخلك في حاجات جانبية تغير السكر عندك ومش عارف تعمل له هشاشة في العظام وتعمل له ويكنس في المصل مايوباثي وتعمل له كالسيوم أقول الكورتيزون. فأنظر افتكر برضه الأسامي بتاع الستيرويد اللي هي بتعرفها باسم بريدنيزون. بريدنيزون أنا شخصيا بحب البريدنيزون دكتور زيد بيحب البريدنيزون كان بقول لكم ذكرها هي وديكساميثازون وبيتا ميثازون. بس الدكتور العاقل في رأيي أنا يفتك أحسن لللوكال كورتيزون. يعني ايه لوكال كورتيزون؟ لوكال كورتيزون دي بخاخه كورتيزون تشتغل على اللنج. طبعا انا عارف قبل ما حد ينتقدني اكيد شويه هينفصل يعملوا سيستميك افكت مش كلام. لكن لوكال كورتيزون ده لطيف اقل سايد افكتس من سيستميك كورتيزون. معنى لوكال يعني اشتغل لوكال على المنقاي اكيد شويه هتاثروا. لكن طبعا ماتش ليس افكت ده سيستميك. اسمه ايه؟ كلنا هنحفظ هذا الاسم باسم بيكلو ميثازون باي بروبيونين. مفيش امتحان ما جاش سؤال مش عارف. ديكلوميثازون باي بروبيونين وحياتك الاسم ده في عالم الرب لا ينسى. وهي بخاخه في الاسواق باسم بيكوفاين. ما اعرفش مرضى الرب وحافظينها كويس لما تنقص في السوق يتعبوا جدا. ديكلوميثازون باي بروبيونين. هو ليه اخر شيء لوكال برضه اسمه بيتا ميثازون. البيتا في منه سيستمك في منه لوكال بس الاشهر قوي في الطب ديكلوميثازون. اكتب جنبه هام جدا محدش ينساه فضله. واللي عاوز كمان يعرف ده دختين يعني اربع مرات في اليوم زي سلبي طلبات تو باف بالباف يعني تو باف افري 6 اورز يعني اربع مرات فور تايمز بير داي. ده بيكلو ميثادون. عاوز اقول كلمه ده اقل سايد افكتس ولو ان ليه سايد افكتس مشهور قوي لما تتخصصوا امراض صدريه او امراض بطن هتعرفوه اللي هو المونيليا. مونيليا او الكانديدا ده بيضعف المناعة بتاعت هذا الجزء. احنا بقنا مفتوحة الفاضي والمليان liable to get fungal infection اشهرها كانديدا البيكانز. كانديدا البيكانز بعد استخدامه فترة نقط بيضة تتنطور هي الترش اللي انتوا عارفينه ده. ها؟ يعني تكتب جنبه كمان غير حكاية المونيليا is a common side effects بيعمل حاجة اسمها ديسفونيا. ديسفونيا بيخلي الصوت شوية يتغير. ديسفونيا هل بيأثر على الفوكال كودز؟ هل الله اعلم. ديسفونيك او ديسفونيا صوته كده يبقى يعني ناعم شويه او ميك اب تيست كده زي الناس اللي فاكرين سنهم قبل كده ساعات برضه الصوت بتاعهم يتغير. اللي عملوا قايمين يعني توكوتومي ساعات بيحصل كده. ده بالنسبه للاسم الثالثه ستيرويد. خليك معايا الله خسرت كل دول هستخدم دي واستخدم دي واستخدم هنا برضه واحد اعرف الدكتور ده سالكم مجموعه رابعه هجيلها بعد شويه. بس انا بقول في كاديشن في النظر لو حسيت نظر يعني ايه زمان كان يتعمل يجي نظر هو بيقف لكن اللي فيه بيقتل في حاجه ثانيه. انا ابص على هنا اهو شوف اول خمسه هنا 1 2 3 4 5 كده وين الفاس ومايمتي فاز مولد تيوي سيلت الانتراكايز ماشي يا عم هم سوري الخمسه دي خلي خمسة خلوه في التحديد expectorant والميوكوليتك هي هي فالسنة وقفة برضو مع expectorant والميوكوليتك زي مين expectorant تدو طبعا اللي مش عارضة هيقول لي في حاجة اسمها alkaline expectorant انا عارف ليس موها alkaline فعلي بيقول لي في حاجة اسمها pincha epica quanna nosium expectorant انا عارف ليس موها كده هنا اتقابلنا مجموعة ثالثة expectorant مع saline potassium iodide ما كانش بتقابلنا في الأكيوت لانها irritant مقدرش اديها اديها في الأكيوت كيف اسمها potassium iodide أدوية الكحة السعال أدوية الكحة اللي هي الثروات البلغة بتحتوي في بعضها على بوتاسيوم أيضايد واليود لا يعطى في الأكيوت كيس أب ميوكوليتك زي مين مفتتات البلغم أو موزينات البلغم أشهرها بروم هيكسين وبقلبة في الكريم زود عشان تلقي كل الأراء إس ما يزوده إس كاربوكسي ميثايل سيستيرين نمصر هنا عندنا كذا إس بتجاري أشهرها دلوقتي ميوكوسولفان اس كاربوكسي ميثايل سيستيرين ده مزيد للبلغم لو كان البلغم سميك قوي او مفتت للبلغم السميك ملاحظين ملحوظه قبل ما تقلب لا حضرتك ما خدش الصحه خالص الخمسه هم اول خمسه هنا هم هم انت بتقول لي الدكتور زريف في العام هيستخدم ستيلتاسوميك هيستخدم ستيلتاسوميك هيستخدم ستيرويد هيستخدم مجموعه رابعه واخيره اللي بتيجي اتاك اسمها ماستر ستابيلايزر اقلب الورق واكتب عليها ماستر 98 حلو ممكن تيجي قبل ما ابتدي مانسل ستابلايزرز الزملاء اللي قاعدين في الاوضه الجوه ها سامعين مانسل ستابلايزرز مانسل ستابلايزرز السؤال ده جه من اربع سنوات حته صغيره من السؤال والدكتور ظريف بيجيب اسئله كلها صغيره لا تزيد ابدا عن صفحه كتاب ابدا هي صفحه نص صفحه صفحه في خمس دقائق هم 12 جزئيه في خمس دقائق يبقى ساعه النظر لكن بيسيب لك النظري لو واحد خلص عملي بدري يقعد يكمل نظري زي ما بتعمله في عملي في ربع ساعه تقعد تكتبه مقالات. بعيد عن الموضوع. اللي انا عاوز اقوله سوري يعني ها انت خدت في المرض في النظري كتير قوي. ما اعرفش ازاي انا مكتب هم خد ياخد في المرض كويس خير. ماستر ستابلايزر جه السؤال عشان خاطري قبل ما ابتدي ماستر ستابلايزر اجمع في التجميع سوري ازود شويه حاجات النهارده كده. في الماستر ستابلايزر هناك اشهر اربع ادويه تكتبهم لي كده. الماستر ستابلايزرز قبل ما تبدا اول واحد اشهرهم حاجه اسمها باي صوديوم كرومجلايسين واخوه اسمه كيتوتيفين كيتوتيفين كلمة واحد باي صوديوم كرومجلايسين وكيتوتيفين كيتوتيفين واخوه كيتوتيفين مش بيبقى طويل طبيعي مش بيبقى مش بس بالنطق ليهم اكشن متشابه ولا كده عن سيرتونين افكت مش خدته بيزوتيفين ده اللي هو ساندوني جراند بتاع النيجريت هيك باي صوديوم كرومولايكيت وكيتوتيفين نمرة اثنين حاجة اسمها سالبيوتامول اللي هو سيلكتيف بيتا 2 فمش دي ماستر ستابلايزيشن ولا لا؟ أي دواء يجمع فايتك دي عند الماستر ستابلايزر ما فايتك غير كده كمان وحياتك اعرف غير دول امينوفيلين لان ماستر ستابلايزر مش احنا قلنا ان فوسفودايستريت انهبيتور لما يجمع فايتك دي عند الماستر ستابلايزر ما فايتك وحياتك ما تنساش من فضلك كمان كورتيكوستيرويد نودي كل الناس والسؤال ده عليك فيري كورن يقول لك يا ابني ايه هما الماستر ستابلايزر الماستر ستابلايزر اربعه باي صوديوم كرومجلايكيت وكيتوتيفين وسالبيوتامول وامينوفيلين وكورتيكوستيرويد النهارده بناخد الباي صوديوم كرومجلايكيت لان احنا خدنا سالبيوتامول وامينوفيلين وكورتيكوستيرويد هناخد التفصيل بعدين تعالى نتكلم عن باي صوديوم كرومجلايكيت وكيتوتيفين الباي صوديوم كرومجلايكيت يا دكاترة تركيبه الكيميائي مادة اسمها كرومون كرومون دريفاتيف بنجيبه من نبات مصري اسمه الخلين الخلة الخلة نبات الخلة مفهوش فراغ الغربية ولا اكتشف واحد أجنبي اللي أنا عاوز أقوله ده دريفاتيف هم خلين كانوا فاكرين الأول إنه زي الكورتيكوستيرويد ده مش كورتيكوستيرويد ولا سنتاسوميك الميكانيزم في اكشن يا دكاتره ادي الانجين بيخش جسمك اي طريقه يتحد مع انتي بودي على سطح المعصر الكلام ده بيحصل نتيجه التحلل بيحصل عمليه اسمها دي جرانيوليشن ده غير كده هو مين الميكانيزم في اكشن بتاعه ستابلايز المعصر هاو بطريقه ما بيمنع دخول الكالسيوم هل هي باي هل هي ان اديشن كمان ايرون ستابلايزيشن مصر دي تو ميكانيزم انه بيمنع دخول الكالسيوم ان اديشن اتس فوسفوداي ايه استليز انهبيتور. تمام يا جماعة؟ يجمع سايكل ان بي عند المفصل مش عند البونكاي، عند المفصل. وده سايكل ان بي فاكين بي اد تو ذا ستابيلايزيشن اوف ذا مفصل. تقريبا ايه ولا لا؟ يبقى هي الستابيلايزيشن ده باي تو ميكانيزم. بايك بيمنع دخول الكالسيوم وعن طريق اكيوميشن سايكليك اي ام بي. الحقيقه مالوش برونكودايليتو افكت، ودي غلطه شائعه بين الاطباء، مالوش تقسيم موسع للشعيبات، لانه ما بيجمعش سايكل ان بي عند البونكاي. يعني مثلا ده زي الامين فيلين بتجد الفوسفولايستريد عند البونكاي عند المرض ايه؟ فدي فكره لا نو برونكو. عشان كده نوت يوزد في الاكيوت اتاك. هو حد يعني يتفتح ذهنه ويقول لك ادي مدام بخاخ شايفها بقى جهاز كده مميز يديك الاكيوت اتاك، لا ده البيتوين دي اتاك. هذا الدواء بيستخدم كبروفيلاكسس كبسوله كل 12 ساعه، مش مهم الجرعه 20 ملي جرام كل 12 ساعه. جهاز كده يا ابطال، جهاز اسمه سبين هيلر. جت سؤال مره خدناه في جنرال فارماكولوجي، تحط كبسوله كده على منصه اطلاقه والبريتين موجودين هنا، تقفل التو كابس، البريتين يكسروا الكبسوله فيها بودره وهنا في مروحه يحطها العين على الفم يستنشق انهيل السوليد بارتكلز بتاع الكروموغلايسيت. الدواء ده دكاتره لا يمتص فروم جي اي تي، ده ليبيد انسوليبل لا يمتص فروم جي اي تي. الشركه المعنيه لا، الجهاز ده صعب شويه في مصر، بيتباع مبيعاته اقل عن زمان قوي. عملت منه مخاخه نيبيلايزر اور اتومايزر، نيبيلايزر اور اتومايزر يعني طلع فلويد بارتكلز. لكن هو العين بيشتري الجهاز ده مره واحده يخليه عامله كده ويجيب بس علبه الكبسولات وياخد كبسوله الصبح وكبسوله بالليل. انا بحبه لكن مش كل الدكاتره بيكتبوه. برضه الدال ذا ماستر ستابلايزر في امريكا اللي هشتغل منكم اسمه كرومولين، كرومولين اور ماستر اور قصدي الدال فيري كومن دراج كبروفيلاكسس في البرونكيال. العيان اللي لسه الجديد ساعات لما يشم بودره مش واخد على تجيله سورت اوف سنس اوف سافوكيشن، سنس اوف سافوكيشن كده هيتخنق كده بيكح تاخر وساعات بينشف ريق لانه ده ستابلايز المفصل ما يطلعش الرجيك ميديتورز، مفيش فيتامين سكيشن تبي ال ساعات ينشف ري ينشف ري. اخوه احسن تقول لي اخوه اسمه ايه؟ اخوه اسمه كيتوتيفين زاديتين. اكيد بعضكم يعاني من حساسيه بسيطه في الفم، سمع عن كيتوتيفين زاديتين. الزاديتين ده يتميز بمستين بتيجي سؤال في الامتحان عمل والام اس كيو اوراليات ده كان بيقصد. والنقطة الثانية المرضى